العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعاده للشيخ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. ولا زال رحمه تعالى يذكر ما يتعلق بأوجه تفضيل العلم، فقال: الوجه الخمسون ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه، وإنما جعل طلب العلم في سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. هذا جهاد حجة وبيان، وهذا جهاد سيف وسنان. والجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأن جهاد العلم متى يتوقف؟ لا زالت الشبهات تلقى على المسلمين، ولا زال في المسلمين جهل، ولا زال في المسلمين من يحدث في دين الله، فمن الذي يرده؟ ومن الذي يصحح؟ هو العالم. العالم، لهذا العالم لا يضع سيفه وهو لسان، لا يضع سيفه أبدا، ولا يستغني المسلمون عن هذا النوع من الجهاد أبدا. ولا يزال الناس بخير ما كان فيهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع آخر قال: وأما الجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، ذلك أن تبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، الصالح والطالح، كل أحد يحسن أن يمسك بسيفه وأن يضرب ببندقيته. وأما الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل، هذا حصريا على مين؟ على أتباع الرسل، هذا حصريا على أتباع الرسل، هذا الجهاد حصري على أتباع الرسل، وهم الذين ورثوا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بإعلاء كلمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجاهد بسيفه وسنانه فرع عن المجاهد بحجته وبيانه، لأن الجيوش لا تسير إلا على وفق الشرع، والشرع لا يعلم إلا بالعلم. ولهذا قبل أن ينزل المسلمون إلى ساحات الوغى طالبين العدو، فلا بد أن ينزلوا إلى ساحات العلم طالبين الهدى أولا. لا بد من دراسة الجهاد وفقه الجهاد وأحكام الجهاد وغير ذلك من كتب أهل العلم، ثم بعد ذلك تنتقل الأمة إلى هذا. إلا إذا دهم العدو أرضا، فحينئذ يدفع المسلمون العدو بخيلهم ورجلهم، لكن لابد من تأسيس الأمة وتقوية بنيانها في كل هذه الأبواب. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا مشارك فيه كثير، هكذا يقول ابن القيم، جهاد باليد والسنان وهذا مشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، جهاد الايه؟ الخاصة من أتباع الرسل، ليس جهاد العامة. جهاد العامة جهاد السيف والسنان، هذا كل أحد يستطيعه، أما جهاد الحجة والبيان من يعرفه؟ الذي يعرفه هو الذي يعرف الناسخ والمنسوخ، والذي يعرف الخاص والعام، والذي يعرف المطلق والمقيد، والذي يعرف مواضع النبل ومواضع السهام أين تقع، الذي يعرف المشروع من الممنوع، الذي يعرف متى يحرك سيفه الناصر، الذي يعرف هذا كله. ولهذا ما يكون السيف ناصرا إلا على وفق الكتاب الهادي، فلا بد من اجتماع الأمرين: الكتاب الهادي والسيف الناصر. فإذا سل السيف بغير الكتاب الهادي كان على الإسلام، كان إفسادا وليس جهادا. وكم من الناس يرفع راية الجهاد وإنما هو الحقيقة جهاد لنفسه، جهاد لحزب، جهاد لسمعته، جهاد لمصالح خاصة. أما جهاد للإسلام فلا يكون إلا على وفق ماذا؟ إلا على وفق الكتاب الهادي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع خالد سيفه في غير موضعه قال: اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد. ولما أخذه بحقه قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل قادة، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ولما جاء علي وأعطاه الراية أوصاه ماذا يصنع، كيف يحكم فيهم إذا نزلوا على حكمه، ماذا يصنع وماذا يفعل، والآداب والأحكام. فالنبي علم عليا، وعلي رضي الله عنه الصحابي الجليل، صحابي جليل، ولكن لم يستغن عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج بسيفه. فما بالك بمن دون علي ومن ليس عنده النبي؟ فلا تتحرك الجيوش إلا على وفق الإسلام، لأن الجيوش لا تراد إذا تحركت لنفسها، لا تراد لكسب أرض لنفسها ولإدراك خيرات مادية، وإنما إذا تحركت الجيوش فالمراد من رأي ذلك، المراد من رأي ذلك تمكين وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا جاء حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فنحن نحتاج إذا حركت الجيوش إلى أمرين: الأمر الأول الإخلاص، وهو الذي أشار إليه البخاري في تبويبه في كتاب الجهاد حينما قال: باب عمل صالح قبل القتال، باب من طلب الولد الصالح للجهاد. يبقى هذا إشارة إلى الإيه؟ إلى المراد، إلى الإرادة، إلى النية، إلى الإخلاص. ثم إنه بعد ذلك أن يكون الجهاد على وفق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعوة الجهاد العريضة التي تحصل من هنا وهنا بغير هدي، هذه لا تسمع لها، هذه لا تسمع لها. وليس من قال الجهاد بشروط، الجهاد بضوابط، مخذلا ولا من القاعدين كما يقول هؤلاء أبدا. وإلا كان النبي على رأس القاعدين، حاشاه حاشاه أن يبقى أكثر من نصف عمر دعوته واضعا سيفا، لم يرفعه صلى الله عليه وسلم حتى للدفاع عن من يقتل أمامه كسمية، ومن يعذب أمامه كبلال وصهيب وخباب، وإنما لم يؤمر، لم يؤمر بالسيف. لا يضع الإنسان شيئا وإن كانت عواطف جياشة إلا على وفق النص، ليس أي كذا شيء يعني يقال ويطرأ الإنسان فكرة يخرج ويفعل وكذا، أبدا أبدا. يكون جماعات وتشكيلات هنا وهناك ويقول أنا المجاهد، ثم يعود على علماء المسلمين بالظن السيء أنكم ليستم من المجاهدين في سبيل الله، لستم من المجاهدين في سبيل الله. هذا غلط، الإنسان يكون على وفق أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عند مسلم لما قال: إنكم ستفتحون، أو كيف بكم إذا فتحتم فارس والروم، كيف أنتم يومها؟ النبي يقول الصحابة كيف أنتم يومها، وهذا تبشير النبي وهو ضعيف. أين قوة المسلمين من قوة فارس والروم؟ ومع ذلك تلك بشريات، والنبي سيموت قبل أن تفتح فارس والروم، ولكنه يريد أن يطمئن على الأمة حال فتحها لفارس والروم. هل ستتغيرون أم أنتم على الدرب الأول؟ قال: كيف أنتم؟ فنطق عبد الرحمن بن عوف: أنا أظن لو أننا نقول ورقة لكل مسلم توقع ماذا قال عبد الرحمن، لا أظن إلا إذا كنت قارئ الحديث وحافظا إياه، لا أظن أنك ستجيب بجواب عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف لما قال النبي: كيف أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله، نكون كما أمر الله. وكما قلنا هذه لا تحتاج تعليق، لأن أي تعليق عليها إيه؟ هذه كده تنكون كما إيه؟ كما أمر الله. وليس هذا الجواب جديدا مع عبد الرحمن، أو أنه يحتاج إلى تفكير. لماذا؟ لأن عبد الرحمن قبل فتح فارس الروم كان كما أمر الله، فطبيعي كما أمر الله معهم إذ أسلموا، معهم إذ صبروا، معهم إذ جاهدوا، معهم إذ عذبوا، معهم إذ يفتحون فارس الروم، معهم إذ تعلموا، معهم إذا خرجت أرواحهم من أبدانهم كما أمر الله. تعرف هذه الكلمة؟ تعرف هذه العبارة؟ هذه العبارة خلاصة الإسلام. أنت شيخ بدر دلوقتي تطلب العلم وكذا، تروح وتيجي وتدعو كما أمر الحزب، تعليمات، هتعلقوا صورة ولا مش هتعلقوا؟ والله لسه ما قالناش حاجة دلوقتي، لسه ما قالكش إيه؟ ما أنت جايلك من 1400 سنة نص يقول عن الله مصورين، ده انت جاي لك من 1400 سنة نص يقول ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صور. يا شيخ معلش الحاجات دي بقت صغيرة دلوقتي، دولة حديثة والدنيا عمالة تدربك وتقول لعن الله المصورين. انتوا عايشين خارج الزمان؟ بلاش، هتعملوا وتولوا امرأة؟ والله يا اما نشوف التعليمات. يا ابني في تعليمات ازاي؟ ده من 1400 سنة بيقول النبي في حديث ابي بكر عند البخاري لن يفلح قوم ولو امره بامرأة. اخي بالك ايه ده؟ لا اما ننتظر برضه، والله احنا رأى الحزب ان يرشح بس هتبقى وردة، واخد بالك، واحنا نخليها رقم 18 عشان هي ما تنجحش، واخد بالك. طيب يا ابني كذا، والله لسه ما جالش تعليمات. طب هتاخدوا من الرئاسة؟ لسه والله مشايخنا بيبحثوا. طب يا ابني مشايخكم بحثوا قالوا؟ قال ايه ده؟ هو في شريعة اخرى؟ هو في وحي بينزل؟ يعني نعمل ايه؟ ننتظر الوحي؟ يعني ماذا نصنع؟ هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون النبي يتحرك بوحي ويأتمر بوحي، يقف بوحي، يجاهد بوحي، يصبر بوحي، بعد النبي اتباع للوحي. ما في بعد النبي وحي. قال شيخي علق صورة، قال نبيي لا تدخل الملائكة بيتا في كلمة صورة، اي الامر يتبع؟ أمر شيء، قصدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده المفترض يعني، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الشيخ يعني يخالف أمر النبي؟ أيوه بيخالف أمر النبي. لا أصلا أنت مش واخد بالك، ده في علم لدني، في اجتمع الهيئة، في اجتمع الشورى، في بتاع مش عارف إيه، فطلعوا إيه، فأكيد يعني هم عارفين الكلام ده. طب يا ابني عرفوك في دليل مثلا؟ لا، ما هو أنت بتسأل، إحنا هنقول دليل، إحنا شرفنا في الدليل. يعني أنت قصدك إيه؟ ما فيش حاجه خالص، لا حتى ولا السؤال. هو السؤال حرم يا ابني؟ ما فيش، هو استنباط كده اتحط وخلاص. يعني اذا كل حاجه اما نشوف، كل حاجه اما نشوف. طب واللي من 1400 سنه ده، مش انتوا بتقولوا كله خير في اتباع من سلف وكله شر في ابتداع من خلف؟ انتوا يا ابني من خلف ولا من السلف؟ انتوا يا ابني في الاتباع ولا الابتداع؟ الكتاب بيتحط والاحكام وضعت خلاص انتهت. لن يفلح قوم ولا امرأة، في عائشة، قيل هذا في عائشة، استدل به أبو بكر على عائشة، من لم يركم عائشة طب ارجعوا، فلقد سمعت النبي يقول لن يفلح قوم ولا امرأة. أصحى قد بقى صغيرة شيخ، يا إحنا لسه نقول لا جزية ولا وتقول لي برضو تعزية اللي مش عارف إيه ونوقف حداد إيه الكلام ده خلاص. أصل يا شيخ ما تشوخ بالك، أصل أنت معلش ما عندكش الفقه الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، انت مش واخد بالك، انت لم تدرس هذا. في حاجة اسمها الفقه الواقع ده بيقول مصالح ومفاسد واختار مش عارف ايه وبتاع ايه الى اخره، انت مش واخد بالك. الكتب دي حاجة، واما مفهوم بقى الكتب على ألسنة بقى الراسخين دي حاجة تانية. يا سلام، اه والله، يعني طب والنبي مات ولم يفقه هذا؟ يعني النبي مات ولم يفقه هذا؟ طب الصحابة ماتوا ما انفقوا هذا؟ يعني هذه معارك، اظن احنا ما فيش معارك خالص، ده اول مره احنا نتهز الهزه دي. يعني عندنا بدر ولا احد ولا خندق ولا مؤتة ولا خيبر ولا عندنا هجره حبشه وهجره مدينه، ولا عندنا ده محطوط الصخر على ايه قلبه ومسحوب، وده محطوط على النار حتى تطفئ النار برد ظهري. كل مش هقول بقى كل يوم حدث، ده كل يوم احداث، كل يوم احداث. كل ده اين هو من هذا الأمر، من هذا الفقه، فقه المعاصي، فقه التنازلات، فقه كذا. يبقى إذن لما يقول ابن القيم رحمه تعالى بأن هذا الجهاد هو أفضل من الجهاد الأول، هو جهاده الخاصة، صدق صدق. ولهذا هذا الجهاد كان من أول يوم في الإسلام وسيبقى إلى آخر يوم في الإسلام، مع اقرأ، مع يا أيها المدثر، هذا الجهاد، إلى أن قال لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبورا بمساجد، الصلاة مفتدون، إلى أن فرق روحه جسده. هذا جهاد لم يتوقف، ومن بعد كذلك. أما جهاد السيف والسنان ما بدأ إلا في العصر المدني وبمراحل، وله فقه خاص قد يكون وقد لا يكون، قد نتوقف اليوم، قد نفتح غدا، قد نصالح اليوم، قد إلى آخره، أحكام خاصة يتبع ضعف المسلمين وقوتهم. أما جهاد الحجة والبيان فمتى توقف؟ ما توقف. ولهذا هم يقولون إيه؟ دعوكم مسألة بقى الكتب، كتب دي إيه؟ يعني الكتب. ولهذا بعض الناس يدخل مثلا يجي علق على الكتب بتاعه يكتبك تحت إيه؟ أنتم تعيشون خارج الزمان. يعني أنت اليوم هتقول المفتاح دار السعادة، ولا تقول البخاري، ولا تقول المسلم، الأمة بتصاغ صياغة بعيدة عن هذا، وإحنا لسه برضو منقول كذا وكذا وكذا، لسه هندور على كتب، ولسه هندور على دورات، ولسه هندور نتعلم الدين، وكتاب القراءة في الصلاة، كتاب التيمم، احنا خلاص الكلام ده تجاوزناه، عايزين بقى نشوف حاجة تانية، حاجة تانية، كتاب الخروج على الحكام مثلا، يعني كتاب المظاهرات من دين الله مثلا، الكتاب هذا، الكتب التانية دي، انما دي كتب خلاص. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما اكتسبت الأمة قوتها، ولا سادت الأمة البرية، ولا أوتي بممالك فارس والروم إلا بهذا العلم النافع الدال على أن العبودية الحقة عبودية ببصيرة. الجهاد هذا فرع من العلم، فرع من العلم. شوفوا البخاري فيه بقى كم كتاب، كتاب الجهاد يمثل كم كتاب، يبقى هذا جزء. وابن القيم لما ذكر أنواع الجهاد ذكر 13 مرتبة من الجهاد، 13 مرتبة في النفس والشيطان والكفار والمنافقين، وأرباب الظلم والمنكرات والبدع، 4 رئيسة، الشيطان 4، والنفس 4، والشيطان مرتبتين 6، والكفار 14، والأرباب البدع والمنكرات 3، 13 مرتبة من مراتب الجهاد. وبين في آخر مبحثي أن الجهاد بالسيف والسنان قد يقوم به البعض، أما جهاد النفس والشيطان هذا جهاد إيه؟ لا يتوقف ولا يكون إلا بالهجرة، وهذه الهجرة لا تنقطع أبدا أبدا، كانت قبل الفتح وهي باقية بعد الفتح، لا يقال فيها لا هجرة بعد الفتح، وإنما هي الهجرة إلى الله بالإخلاص، والهجرة إلى رسول الله بالاتباع. قال: والثاني هو جهاد الحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعداء. يا سلام يا سلام، ايه ده؟ يعني هو اشد الجهادين لكثرة اعدائه. طب كذا جهاد الحج السيف والسنان اعداؤه مين؟ الكفار. انما جهاد الحج والبيان اعداؤه مين؟ كل من خالف السنة. اما من المسلمين بس 72 من 73 فرق بس. يعني أنت يا صاحب الحجة والبيان واحد، تحتاج تجاهد بالحجة والبيان كام في الأمة؟ بس في أمة النبي اللي بيقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تحتاج دول بس كده كام؟ 72. ده دول مبتدعة. تعال بقى المنافقين، ده حاجة ثانية خلاص. تعال المنتسبين الإسلام ظاهرا، إنما هم على مناهج تخالف ما عليه النبي أصلا، كالقديانية البهائية ما أدري إيه، هذه المناهج والأفكار. نهيك بقى عن يهود ونصارى، نهيك عن المشكلة، ده حاجة ثانية. فهذا جهاد يقول لعظم منفعته فإن رجلا واحدا يبنى بالحجة والبيان لهو أعظم من جيش جرار يصول ويجول ويقطع الفيافي والقفار ويعبر البحار، لأنه يعبر البحار والفيافي والقفار ويغزو القلوب وينتفع به الخلق جميعا. هذا ابن القيم متى وضع سيف ابن القيم؟ إلى الآن وسيفه يعمل. متى وضع سيف ابن تيمية؟ إلى الآن سيفه يعمل. متى وضع سيف أحمد؟ قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية. أما يقول لك وهي مكية يبقى تاخد بالك إيه في فائدة تتعلق بالمكية والمدنية. قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بإيه؟ بالقرآن، بالقرآن، جاهد بالقرآن بما جاء به من الحجة والبيان. لأنه لو كان وجاهدهم بجهادا كبيرا المراد بجهاد السيف والسنان يبقى تخلف النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تخلف عن الجهاد لو أمر به، لكن هذا جهاد بالإيه؟ بالحجة والبيان، وده كان في العصر المكي. فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والإيه؟ والقرآن. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله، ولهذا قال معاذ رضي الله عنه عليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، بين الكتاب المنزل والإيه؟ والحديد الناصر. فقال سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وبعدين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد، ذكر الكتاب الهادي والسيف الناصر إذ بهما قوام الدين، كما قيل فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل الغباه أخدعي كل مائل، فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بألسنتهم، فطلبوا العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. يا الله. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. لا، إذا كان المطعون شهيد والتي ماتت في النفاس شهيد والحريق شهيد، فما بالك بالذي نظر حياته لإعلاء كلمة الله وسنة رسول الله؟ فما بالك بهذا؟ هذا أعظم. قال سفيان بن عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. من طلب العلم فقد بايع. وجه ذلك إيه؟ بيعكم الذي بايعتم به، شمل البيع شمل جهاد السيف والسنة والحج والبيع. اي احسنت. نعم. لا، هو يقول مطالب يدخل بيع الله، لان المسلم يبايع ايه الله عز وجل على جهاده في سبيل الله وهو يدخل في سبيل الله، اذا من بايعه من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بشهاد. من رأى الذهاب إلى حلق العلم يتعلم هنا وهناك، من رأى ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. اللي يراه أنه ليس بجهاد يغدو ويروح في طلب العلم، إذا رأى ذلك ليس بجهاد فقد نقص علمه إيه ورأيه. طيب، قال: وجه الحادي والخمسون ما رواه الترمذي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال بعضهم: ولم يقل في هذا الحديث صحيح لأنه يقال دلس الأعمش في هذا الحديث لأنه رواه بعضهم فقال حدثت عن أبي صالح، والحديث رواه مسلم في صحيح من أوجه عن الأعمش عن أبي صالح. قال الحاكم في المستدرك: هو صحيح عن شرط البخاري ومسلم، ومسلم رواه عن الأعمش جماعة منهم زائدة وأبو معاوية وابن نمير. وقد تقدم حديث أبي الدرداء في ذلك، فالحديث محفوظ وله أصل. وقد تظهر الشرع والقدر والشرع على أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك، كما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك، هو نجاة الايه ما في حياة القلب. فالعلم تحيا به القلوب وليس من علم كمن جهل، ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله، الخشية حصريا على وجهها الصحيح الكامل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء قل أمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب العلم من قبله إذا أوتوا عليهم يخرون الأذقان سجدا، أوتوا العلم يخرون الأذقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم إيه خشوعا. ده مين؟ الذين أوتوا العلم. أوتوا العلم. وقد روي من حديث عائشة رضي الله عنها رواه ابن عدي من حديث محمد بن عبد الملك الأنصاري عن زهري عن عروة عنها مرفوعا ولفظه: أوحى الله إلي إنه من سلك مسلكا يطلب العلم سهلت له به طريقا إلى الجنة. فبنكتفي بهذا الطريق بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يسلك بنا وبكم سبيل أهل السنة. هذا السائل يقول: بعض الإخوة يقومون بحملة لحاز صاحب من باب تضيق الشفرة، هذا جائز؟ لا، ما يجوز. ما تقوم بحملة أبدا لأي أحد تحكم بغير ما أنزل الله، ولا إلى الدخول إلى البرلمانات، لا هذا ولا غيره. يقول القائلون بالتضرج في تضيق الشريعة بأن عمر بن عبد العزيز قال: أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة، أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيتركوه جملة واحدة، فبماذا نرد عليهم؟ القائلون بالتدرج بيقولوا كده، بيقولون عمر بن عبد العزيز بيقول إيه: أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فنتركه جملة واحدة. عايز الرد؟ خد عن أي رقم واحد، أين هذا الأثر في من حكمك من قبل؟ لماذا ألزمت بحكم الشريعة وإلا كان كافرا؟ ما هو بيتدرج. هذا واحد. اثنين، هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز تقصد أنه يعارض عندك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله في حكم الجاهلية، عارف الآيات اللي انت قلت فيها كتب زمان: أمام شركاء شرع لهم من الدين ما وصى به فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فاكر ولا نسيت كمان؟ فاكر الكتب اللي انت كنت بتعملها قد كده وكذا الحكم إلا لله حكم الجاهلية؟ فاكر؟ طيب لو جاءك واحد يوما وقال بهذا الأثر ماذا كنت ستقول له؟ فإننا نقول لك اليوم نفس المسألة. الأمر الثالث الحجة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في قول أحد، إذا فهمت أنه يخالف أو أنه يعارض كلام الله وكلام رسوله يعني أنا أستفتيك الآن فتوى، ألا وهي أنا سأحكم غير تطبيق الشريعة ولن أطبق الشريعة بدعوة إنه لا أريد أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة أو حملة واحدة فكذا وكذا. هل عمر بن عبد العزيز ما طبق الشريعة وطبقها بالتدرج حتى يصح القياس؟ يعني هل عمر بن عبد العزيز استعمل هذا القول في تطبيق الشريعة فرأى أنه لا يقيم الحدود حتى لا يحمل الناس على الحق جملة واحدة، ورأى أنه يستورد أنظمة الجاهلية وحتى يتدرج مع الناس بالتدرج، هل عمر فعل ذلك؟ أنت تأخذ بكرم عمر، هذه سيرة عمر، وقارن بين السيرتين، وإذا وجدت نفسك مطابقا لعمر بن عزيز تعالى ناقش. طيب الوجه اللي بعد كده اسمه ايه؟ 15. الوجه الرابع بعد ذلك ماذا قال عمر هنا؟ قال أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيطرقوا جملة واحدة، يعني عايزه ليه؟ سأحملهم على الحق شيئا فشيئا. والسؤال، أنت تحملهم على الباطل شيئا فشيئا ولا على الحق شيئا فشيئا؟ فضلتك قول لنا ايه الحق اللي انت بتحمله الناس عليه؟ رجعتهم من الميدان يصلوا الجمعة في المساجد؟ قلت لهم الخروج على السلطان مخالف منهج السنة؟ واحدة واحدة كده، يعني واحدة واحدة. قلت لهم مثلا يعني مش هنقول بوجوب صلاة الجماعة في الأول، ناخدهم كده واحدة واحدة نقول لهم فضل صلاة الجماعة وكذا، واخد بالك؟ قلت مش هنرشح النسوان ونخليها الصبيان، أي حاجة يعني. قل لي هداك الله ايه الحق اللي انت تدرجت فيه عشان تبقى زي عمر ان حملوا على الحق واحده واحده. فين بقى الحق اللي انت حملتهم عليه واحده واحده؟ ها سمي. طيب الوجه اللي بعد كده ايه؟ الايه الوجه اللي بعد كده ايه؟ استنى بس استنى، احنا دايما ناخد من واسع، هنعتبر ان الاثر ده في البخاري ومسلم، انما ده طلع ضعيف بحاجه ثانيه، خد بالك. الامر الذي بعد ذلك، انت سمعت منا يوما ما اذا كنت تسمع وتتابع ان ثمه فرق بين التدرج والاستدراج، ولا انت نسيت؟ في حاجه اسمها تدرج، في حاجه اسمها استدراج. تدرج ده يعني انا بدايه الاسلام وبعدين اتدرج معك ايه فوقه بقى كده شويه، الحق يعني اجيبه واحده واحده واحده كده يعني، خلاص خلاص. والاستدراج ايه؟ ابدا بالمعصيه وبعدين انزل واحده واحده واحده واحده، ده اسمه استدراج وده اسمه تدرج. حالك تدرج ولا استدراج؟ بس خليك بقى يعني منصف، حالك استدراج، يبقى انت خارج نطاق كلام عمر بن عبد العزيز. الوجه الذي بعد ذلك، التدرج يكون في التشريع الآن وإيقاف الحدود وإيقاف العمل بالإسلام والتحاكم إليه الذي هو أصل الحكم. هل رأيت عمر بن عبد العزيز أو غير عمر بن عبد العزيز بدأ تلك البداية فحكم بغير ما أنزل الله وقال أنا بتدرج؟ إنما التدرج يكون في ماذا؟ انما التدرج تعلم في اساليب الدعوه الى الحق لا الزام الخلق. اساليب الدعوه، انا انقل لك فرضيه الحجاب، لك فرضيه الحجاب بالموعظه الحسنه وبالجدال بالتي احسن وبالحكم. انا انقل لك احكام الاسلام بقوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. يبقى الذي أراد عمر هنا إنما هو إيه؟ إنما هو أساليب الدعوة، كيف أحمل الناس على الحق بالأسلوب الذي يفتح الله عز وجل قلوبهم عليه، واخد بالك؟ يبقى دي أساليب. إنما في إنشاء أحكام أو عدمه، في تعطيل أحكام ثابتة أم عدمه، هذا كله ما قاله عمر ولا قصده عمر، بدليل حياة عمر الذي كان حياته كما قال البعض امتدادا لحياة الخلفاء الأربعة، فترك الخلفاء الأربعة الحكم بغير ما الحكم بما أنزل الله حتى جاء عمر ليكون خليفة راشدا. أيكون خليفة راشدا رشيدا وهو لا يحكم بما أنزل الله إنما يحكم بأنظمة الجاهلية، بئس ما قلت وتقول. وإلى متى تنتزع هذه الآثار التي لم تسمع إليها ولم تقل بها من قبل؟ وهذا الذي يجعلنا نقول على الناس أن يعوا خطر الأمر. فأنت الآن بين شرين، بين شر أخف وهي ديمقراطية حليقة، وبين شر أشد وهي ديمقراطية صاحبة لحية، فأي الشرين؟ ولهذا عافانا الله عز وجل من الشرين، ونبقى مع النصين الكتاب والسنة، مع الوحي المبين الكتاب والسنة، مع الهدي القويم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع منهاج النبوة، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى نكون كما أمر الله. كيف أنتم إذا نزلت عليكم الانتخابات؟ كما أمر الله. كيف أنتم إذا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا الله، لا نزيد على هذا ولا إيه ولا نقلب، نكون كما أمرنا الله بس. أما هذه الآثار غيرها، الحمد لله هذا دال على الفلس، هذا صناعة إبليسية، خلقتني من نار وخلقته من طين، بس من وجه إيه؟ من وجه دون وجه، هذه صناعة إبليسية. أي حاجة وخلاص، المهم إيه؟ أي حاجة طبعا دي هتلاقي لها إيه؟ رواج عند البعض، كويس نكسب أي حاجة وخلاص، إنما ده الحق، ده اللي هو مقتنع به، ده اللي هو درسه. الله يرحم، الله يرحم، مدخل الدين عندنا مدخل الرافع الإمامة، الله يرحم. إذا كنت أنت على الحاكمية حكم بما أنزل الله وكذا وكذا، يبقى أنت إذا كفرت الحاكم أنت العالم السلفي المنضبط، إذا قلت فيه تفصيل يبقى هذا الأمر إيه؟ يخرج بك. وأنت الآن بتقرر هذا الإيه؟ هذا الحال وهذا البيان. نسأل الله أن يرد الجميع الحق ردا إيه؟ ردا جميلا، والله أعلم.